به أجمعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلها مع المغرب. وفي الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر، والصحيح عن أسامة. قال أبو عيسى: وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث. حدثنا بذلك عبد الصمد بن سليمان قال حدثنا زكريا بن يحيى اللؤلؤي قال حدثنا أبو بكر الأعين حدثنا علي بن المديني حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا قتيبة بهذا الحديث. وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره. وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب. والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يقولون لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير وأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في دينه إنه سميع مجيب. الأصل أن هذا اليوم هو لفضيلة الشيخ محمد القناص حفظه الله، لكن لظرف اعتذر البارحة، ولذلك اغتفروا ما قد يحصل من تقصير في هذا الدرس، لأن نصاب هذه الأحاديث تستحق منا أن نعلق عليها أكثر. على كل حال نذكر ما يسمح به الوقت بإذن الله تعالى. أول الأبواب التي نعلق عليها حديث أو باب ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين، وأورد المصنف رحمه الله تعالى فيه حديث معاذ وأيضا حديثا آخر وهو حديث عبد الله بن عمر كما سيأتي. أما حديث معاذ فقد ساقه المصنف من طريق قتيبة أو من حديث قتيبة عن الليث إلى آخر ما ذكر، ثم ذكره بعد ذلك عن أحمد بن حنبل عن قتيبة بذات الإسناد، يعني أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا روى الحديث عن قتيبة بن سعيد، فيكون الحديث رواه الترمذي ورواه أيضا أحمد كلاهما عن قتيبة به. و حديث معاذ هذا اللفظ الذي ساقه المصنف أشار فيه إلى ما يتعلق بجمع التقديم، حيث قال: كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل الظهر العصر إلى الظهر. وهذا فيه إشارة إلى جمع التقديم. وهذا اللفظ الذي ساقه المصنف أشار بعد ذلك إلى أن المحفوظ من حديث معاذ والمشهور خلاف ذلك، إذ ساق المصنف أو إذ ساق صاحب الصحيح هذا الحديث عن معاذ وليس فيه إشارة إلى جمع التقديم، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في تبوك وكان نازلا، وهذا هو الأصوب في حديث معاذ أنه ليس فيه إشارة إلى جمع التقديم، وإنما فيه ذكر للجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. لماذا نقول هذا؟ لأنه أولا فيما يتعلق بجمع التأخير ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحاح كثيرة، وأما ما يتعلق بجمع التقديم فقد ورد فيه هذا الحديث، وقلنا أن الصواب في الحديث اللفظ الذي في الصحيح بدون الإشارة إليه، وفي جمع التقديم أحاديث كلها لا تخلو من كلام، حتى قال ابن حجر رحمه الله أو حتى قال أبو داود رحمه الله لما تكلم على هذا الحديث قال هذا حديث منكر وليس في جمع التقديم حديث قائم، وليس في جمع التقديم حديث قائم. بعد ذلك ذكر المصنف، قبل أن نتكلم على مسألة الحديثين، ذكر المصنف حديث عبد الله بن عمر أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير وأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، وهذا الحديث أو هذا الفعل وقع من عبد الله بن عمر لما استصرخ على زوجته صفية بنت أبي عبيد. وبالمناسبة صفية هذه رضي الله عنها هي أخت المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وكانت زوجة لعبد الله بن عمر، فأخبر رضي الله عنه وكان بعيدا عنها أنها حضرها الأجل وأنها تحتضر، فاستعجل رضي الله عنه الوصول إليها حتى جمع الصلاتين في هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. مسألة الحديثين متعلقة بالجمع في السفر، والعلماء لهم في هذه المسألة مذاهب. الأحناف رحمهم الله تعالى لا يرون الجمع في السفر ويقولون أنه لا يجمع في السفر، ويرون أن هذا جمعا صوريا، لأن هذه الأحاديث محمولة على الجمع الصوري أي تقديم الثاني وتأخير الأولى، وإلا فلا بد أن يصلي كل صلاة في وقتها. وقال بعض أهل العلم بل يجوز جمع التأخير دون التقديم، جمع التأخير دون التقديم، لأن هذا هو الذي وردت فيه الأحاديث فنقف عليه، ويعلون أحاديث جمع التقديم فيقولون يجوز جمع التأخير دون التقديم. والقول الثالث وهو الأقرب والله أعلم، والذي نقله المصنف عن الشافعي وأحمد وإسحاق، أنه يجوز جمع التقديم وجمع التأخير. أما جمع التأخير فلما ورد فيه من الأحاديث، وأما جمع التقديم فمنهم من صحح هذه الأحاديث بمجموعها، ومنهم من قال يقاس على جمع التأخير. والخلاصة أن جمع التأخير وجمع التقديم كل منهما جائز إذا حصل العذر المبيح للجمع، إذا حصل العذر المبيح للجمع. ويقولون في الجمع أنه يشترط له شروط، أولها النية، فلا بد أن ينوي، سواء نوى سواء أراد أن يجمع جمع تقديم فلا بد أن ينوي أنه سيجمع لتكون الصلاة الثانية مؤدات بنية الفرض، وأيضا لو أنه أراد أن يصلي في وقت في جمع التأخير فلا بد أن ينوي حتى لا يخرج عليه وقت الأولى وهو لم يصلي ولم ينوي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يشترطون الموالاة، أن تكون المجموعتان متواليتان، وبهذا قال أكثر العلماء أنه لا بد أن تتوالى المجموعتان، فلا يؤخر الثانية عن الأولى بفاصل يطول. الشرط الثالث أن يبدأ بالأولى فلا يبدأ بالثانية وإنما يبدأ بالأولى. الرابع والأخير أن ينوي أن يستمر العذر، العذر المبيح له للجمع يستمر معه، وبناء على ذلك لو أن العذر زال يجب عليه أن يؤدي الصلاة حينها من حين أن يزول العذر. مثال ذلك إنسان مرت عليه صلاة المغرب وهو في سفر، ووصل بلده بعدما خرج وقت صلاة المغرب أو قبل أن يخرج وقت صلاة المغرب، وقد كان أراد أن يجمع المغرب مع العشاء، لما وصل البلد زال العذر، فعليه أن يؤدي الصلاة حينها مباشرة من حين أن يصل لأن العذر قد زال.

التي يجتمع الناس فيها ولهدي النبوي في الصلوات التي تكون فيها المجامع الكبار أنه يجمع وأنه يجهر فيها بالقراءة. قال وحول رداءه، وهذا فيه استحباب تحويل الرداء الذي ذهب إليه الجماهير خلافا لأبي حنيفة كما نقله الترمذي في آخر الباب. قال ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة. ثم قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس وآبي اللحم. آبي اللحم سمي لأنه كان يمتنع عن أكل اللحم. ثم ذكر حديث آبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت. أحجار الزيت موضع في المدينة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي عنده مقنع بكفيه يدعو، يعني أنه يدعو من دون صلاة. وقد استدل الحنفية بهذا الحديث على أن الاستسقاء ليس له صلاة. فالمذاهب في مشروعية صلاة الاستسقاء مذهبان، الجمهور وهم الأئمة الثلاثة على أنه يشرع للاستسقاء صلاة، واستدلوا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الواردة. وأما الحنفية فقالوا لا يسن صلاة الاستسقاء وإنما يدعو بدون صلاة. ما الدليل؟ استدلوا أولا بهذا الحديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقنع بكفيه يدعو، واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ويقال هذا الحديث وهذه الآية لا يمانعان أو ليس فيهما ما يدل على المنع من صلاة الاستسقاء، فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا ليس فيه نهي عن الصلاة، وإنما نقول الدعاء وارد. فكون الناس اليوم مثلا كل إنسان يدعو لوحده يسأل الله الاستسقاء هذا مشروع، لكن هذا لا ينفي أن الاستسقاء مشروعا، لأن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أورد المصنف حديث الوليد، نعم حديث عبد الله بن نعم هشام بن إسحاق إلى أن قال فأتيته في حديث ابن عباس في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء، وأنه عليه الصلاة والسلام خرج متبذلا متواضعا متضرعا، وهذا يبين هدي النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج إلى الاستسقاء أنه بهذه الهيئة. وفي ذلك يقول العلماء كما في كتبهم الفقهية أن الإمام يدعو الناس إلى الاستغفار والتوبة ورد المظالم، كل هذا لأن مثل هذه الأمور ترد نزول المطر ونزول القطر من السماء. وأيضا ينبغي إذا أراد الناس أن يخرجوا على هذه الهيئة متبذلين متواضعين متضرعين. لاحظ أنه قال بعد ذلك ولم يخطب خطبتكم هذه، يعني أنه لم يصلي كهيئة صلاة العيد في الخطبة، وإنما في الصلاة كانت صلاته كصلاة العيد. وقد اختلف العلماء القائلين بصلاة العيد كيف تكون، فالمالكية رحمهم الله قالوا أنها ليس لها تكبير وإنما تكون كهيئة الصلاة المعتادة ركعتين. أما الجمهور أما الشافعية والحنابلة فقالوا بل يسن في صلاة العيد التكبيرات كالعيد، سبع في الأولى وخمس في الثانية، وهذا ما ورد ما دلت عليه أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا استدلوا بحديث ابن عباس حيث قال كما كان يصلي في العيد. نعم طبعا. وأيضا فيه الأمر بتحويل الرداء، والشافعي والترمذي لما نقل عن أبي حنيفة عدم استحباب ذلك قال ولا آمرهم بتحويل الرداء، قال أبو عيسى خالف السنة، لأن أهل الحديث ما ردهم على السنة. وكون أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعني خفيت عليه السنة في هذا الفعل ولم يأمرهم بتحويل الرداء، العلماء ما ردهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمنعهم علم العالم وجلالة قدره أن يرد عليه وأن يقول أنه خالف السنة في هذه المسألة، كما قال الترمذي عن أبي حنيفة في هذا. ليس معنى ذلك أن أبا حنيفة رحمه الله يأبى السنة، لا، وإنما قد تكون خفيت عليه السنة في هذه المسألة. لا يخفى أيضا أن الأمر بتحويل الرداء العلماء تكلموا فيه على القصد من ذلك،

مثلها، والحديث أخرجه مسلم كذلك. وقال في الباب عن علي وعائشة إلى آخره ما ذكر. أما حديث عائشة وعبد الله بن عمر والمغيرة وأبي بكرة وأبي موسى وأسماء وابن عمر فكلها متفق عليها. وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة فعند مسلم. ونعم. ثم أشار إلى حديث ابن عباس قال أنه صلى في كسوف 4 ركعات في 4 سجدات. هذا يختلف عن الأول ولا ما يختلف؟ يا إخوان يختلف؟ ها يختلف أنه صلى في كسوف 4 ركعات في 4 سجدات صحيح؟ والأول ماذا يقول؟ 3 مرات. طيب طيب. ثم تكلم على هذه المسألة، وحتى لا لأن مسألة الكسوف يعني ورد فيها أحاديث كثيرة في الصحيح، بل جملة منها عند مسلم. فعند مسلم ورد 2 ركعات في كل ركعة ركوعان، وورد 2 ركعات في كل ركعة 3 ركوعات، وورد 2 ركعات في كل ركعة 4 ركوعات. هذه وردت ثابتة. وورد صفات أخرى في الكسوف، فصلوها على أحدث صلاة صليتموها، يعني إذا كان نزل الكسوف خرج الكسوف بعد الفجر فنصلي الكسوف مثل الفجر، إذا كان بعد المغرب فنصلي الكسوف مثل المغرب، وهكذا. وصفات أخرى وردت. وهنا اختلف العلماء، ما الصفة المعتبرة؟ أو هل نقول بأن كلها جائزة؟ هنا يعني العلماء تكلموا كم مرة وقع الكسوف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والمقرر وهذا ما يقره أهل العلم الحديث كذلك، أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 1 واحدة، وكان هذا لما مات ابنه إبراهيم. هذا المقرر، وعليه تعود الأحاديث، فإن كلها تدل إما على ذكر موت إبراهيم بصريح العبارة، وإما فيه ما يدل على ذلك حيث قال إن الشمس لا تنخسف لموت أحد ولا لحياته. وأما الخسوف فقد وقع 1 مرة، لكن كان هذا قبل شرعية صلاة الكسوف، وإنما كان هذا كما يقول بعض أهل العلم الحديث أنه كان متقدما، إنما الكسوف لم يقع إلا 1 واحدة. إذا تقرر هذا، وذكر ذلك حتى الشيخ أحمد شاكر وغيره ممن نقلوا هذا عن أهل العلم الحديث، طبعا هذا ليس من علم الغيب، وإنما أهل العلم الحديث يستطيعون أن يحددوا اليوم متى وقع الكسوف ووقته وفي أي يوم وفي الساعة كم، وهذا من العلم الذي أقدرهم الله عليه. كما أنهم الآن قد يخبرون عن الكسوف الذي سيقع بعد شهر أو بعد سنة أو أقل أو أكثر. طبعا هذا كله لا يخرج أو لا يخرجها عن كونها آية، لأن الآية ليس في فجأتها، ليس في أن تأتي بغتة، وإنما في إظهار الله عز وجل لعباده قدرته على تحويل هذه الآيات العظيمة وطمس نورها في لحظات، وهذا يقع علم الناس بالوقت أو لم يعلم. على كل حال، بعدما انتهينا إلى أن الكسوف وقع 1 واحدة، وهذا ما يقرره كثير منهم، ما الحالة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول أغلب الأحاديث تدل على أن الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه صلى 2 ركعات في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، يعني أنه ركع ثم رفع ثم شرع 1 أخرى في القراءة، ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم قام بعد ذلك، وفعل في الثانية كما فعل في الأولى. هذا الذي تدل عليه أغلب الأحاديث. ومسلم رحمه الله تعالى ساق بعض الأحاديث كما ذكرنا قبل قليل، وسياقه لها يعني إشارة، يعني منهم من قال أنه أراد إعلالها، ومنهم من قال أن مسلما رحمه الله إنما أشار إلى السند، أنها من حيث السند صحيحة. وهذا قد يفهم من كلام الترمذي رحمه الله تعالى حينما قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين، يعني صحة السند، أما صحة الفعل فهذا شيء آخر. المسألة الثانية التي أشار إليها أو نقول بعد ذلك ذكر حديث عائشة وقد عده من ضمن ما قال وفي الباب. يعني الترمذي رحمه الله لما يقول وفي الباب وفي الباب غالبا لا يذكرها، غالبا لا يذكرها، وإنما أحيانا يذكرها بعد ذلك كما في حديث عائشة، فإنه عده من ضمن ما قال فيه وفي الباب وفي ثم ذكره بعد ذلك. بالمناسبة هناك كتاب جميل الحقيقة اسمه نزهة الألباب في ما قال فيه الترمذي وفي الباب، فيما قال فيه الترمذي وفي الباب، تقريبا قرابة 6 مجلدات، خرج الأحاديث التي قال فيها الترمذي وفي الباب. طيب أولا نقول مشروعية الكسوف أو مشروعية صلاة الكسوف ذهب إليها الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى، كما نقل ذلك الترمذي رحمه الله حيث قالوا بهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وأما الحنفية رحمهم الله تعالى فإنهم يقولون أن في كل ركعة ركوعا واحدا، يعني كهيئة الصلوات الثنائية وليست صلاة مختلفة. الأمر الآخر والأخير مقدار القراءة، نعم نعم مقدار القراءة فيها، دلت الأحاديث على أن مقدار القراءة طويلا، حتى ذكر الشافعي رحمه الله قال بقدر سورة البقرة، وفي حديث أسماء قالت فقمت حتى تجلاني الغشي، يعني من طول القيام ومن طول القراءة، من طول القراءة، والعلماء يقوم بقدر سورة البقرة. ثم أيضا يقولون طبعا في الأولى بقدر البقرة وفي الثانية بقدر آل عمران وهكذا، ثم أيضا يقولون الركوع بقدر ذلك، وليس مقصودهم هنا أن الركوع يكون بقدر القيام وإنما يكون متناسبا مع القيام، كما في حديث البراء بن عازب رمقت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فسجوده فجلسته بين السجدتين الحديث، يعني أن الصلاة تكون متناسقة. طيب أخيرا الأمر المرجح عند أهل العلم أن ركني الرفع من الركوع وركن الجلسة بين السجدتين يستحب فيهما الإطالة كذلك، خلافا لمن قال أن الإطالة تكون في الركوع والسجود والقيام فقط، بل الأقرب أن يقال حتى الرفع من الركوع والرفع من السجود يشرع فيهما الإطالة، أخذا من رواية في حديث جابر عند مسلم قال ثم رفع فأطال، ثم رفع فأطال، وهذا خلافا لمذهب الحنابلة الذين لا يستحبون يعني أن تكون ركن القيام من الركوع طويلا كهيئة السجود والركوع. نعم. باب كيف القراءة في الكسوف. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد بن عباد عن سمرة بن جندب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروى أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين نحوه، وبهذا الحديث يقول مالك وأحمد وإسحاق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر فقال باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف، أي هل يجهر فيها أو لا يجهر، لأنه أشار إلى ما يتعلق بمقدارها في الباب الذي قبله. وأورد في الباب حديثان، الحديث الأول حديث سمرة ابن جندب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا، يعني أنه لم يجهر فيه بالقراءة. وهذا الحديث قال عنه الترمذي رحمه الله تعالى حديث حسن صحيح، وهذا ما ذكره الترمذي رحمه الله، وبعضهم خالف الترمذي في ذلك، فإن ابن حزم رحمه الله أعل الحديث وضعفه، ذلك أن فيه ثعلبة ابن عباد، ابن عباد بالكسر والتخفيف، وهذا ابن حجر رحمه الله تعالى عنه

والمصنف ساق جملة من الأحاديث التي وردت في هذا الباب، وصلاة الخوف التي تقع عند مصافة العدو في المعركة أو عند الخوف من الكفار. فقد اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف، واتفقوا أيضا على أنها ثابتة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا أيضا على أن جميع الصفات التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام أنها صحيحة جائزة، فلو صلى الإنسان بأي واحدة منها جاز له ذلك. وإنما اختلفوا في المفاضلة بين هذه الصفات، فمنهم من ذهب إلى أنه لا يفاضل بينها، كما نقل ذلك عن إسحاق نقله الترمذي وقال: ولا نقول بأن حديث سهل بن أبي حثمة أفضل من غيره، أو كما قال، يعني أنه لا يرى المفاضلة بينها، فأي صفة صلى فيها فهي سواء في الفضيلة. ونقل أيضا عن مالك أنه استحب الصفة الواردة في حديث سهل بن أبي حثمة. هنا ينبغي أن يقال، وهو مما لا يخفى، أن صلاة الخوف تختلف عما إذا كان العدو في جهة القبلة، وعما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. عندنا حديث سالم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، هذه الصفة الأولى، والطائفة الأخرى مواجهة العدو. طيب، هنا الآن العدو في جهة القبلة ولا في غير جهة القبلة؟ نعم، في غير جهة القبلة. ثم انصرفوا، من الذي انصرف؟ يقصد الطائفة الأولى الذين صفوا معه، فقاموا في مقام أولئك، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. وهذه واحدة من الصفات. قد يقول قائل: ظاهرها أنهم صلوا جميعا، لأنه قال: فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، يعني أنه لما سلم الطائفة الأولى أتوا بما بقي، والطائفة الثانية أتوا بما بقي. وهذا قد ينبني عليه كما قال ابن حجر وغيره أنهم يضيعون الحراسة ولا يبقى إلا الإمام، كونهم كلهم الآن يأتون بالركعة الثانية. لكن حمل على أنهم قضوها على التوالي، يعني أنهم الطائفة الأولى لما انتهوا، لما انتهى الإمام أتوا بركعتهم الباقية، ثم لما انتهوا أتت الطائفة الأولى الثانية بالركعة التي عليهم. قد يقول قائل: كيف تحركوا؟ هذا مما يغتفر في صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف ينبغي أن تأخذ منها أن كون النبي صلى الله عليه وسلم شرعها يدل على أولا أهمية الصلاة حيث لم تترك حتى في المعركة، ويدل أيضا ثانيا على أهمية صلاة الجماعة حيث لم يتركوها برغم أنه سيترتب عليها حركة خارجة عن عادة الصلاة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الباب عن جابر وحذيفة إلى آخر ما ذكر: أما حديث جابر وسهل ابن أبي حثمة فقد اتفق على إخراجهما البخاري ومسلم. ثم نقل أن مالك بن أنس ذهب إلى حديث سهل بن أبي حثمة وساقه بعد ذلك. حديث سهل بن أبي حثمة سيأتي ذكره بعد ذلك. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا. هذا كلام من؟ الإمام أحمد. قال: وأختار حديث سهل بن أبي حثمة. إذن مالك وأحمد وروي أيضا عن الشافعي يميلون إلى الرواية الواردة في حديث سهل بن أبي حثمة، وقد اتفق على إخراجها البخاري ومسلم. لكن إسحاق قال: كلها، ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حثمة. ليس معنى هذا الكلام أنه لا يميل إلى هذا الحديث، لا، وإنما يرى أنه لا يفضله على غيره، ففرق بين هذا وبين هذا. ثم ذكر حديث سهل بن أبي حثمة وهو عند البخاري ومسلم، ونقله أولا عن سهل بن أبي حثمة من قوله، حيث قال: يقوم الإمام مستقبل القبلة إلى آخر كلامه. ثم نقله بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية شعبة عن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد. خلاصة القول أن صلاة الخوف ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون يعني على اختلاف هيئاتها فيما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. بقي أن يقال إذا صليت صلاة الخوف في الحضر فإن العلماء يقولون يفعل في الأربع كما يفعل في الثنائية، يعني ركعتين ركعتين كما يفعل في ركعة ركعة. فإذا كانت صلاة المغرب فإنهم يصلون ركعتين للطائفة الأولى وركعة للطائفة الثانية. بقية الصفات والتفاصيل في هذا مشهورة مذكورة في مضانها. نعم. باب ما جاء في سجود القرآن. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، منها التي في النجم. وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص. قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر وهو ابن حيان الدمشقي. قال سمعت مخبرا يخبر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، منها التي في النجم. وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب. نعم. ثم قال باب ما جاء في سجود القرآن، يعني سجود التلاوة. وأورد في الباب حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، منها التي في النجم. وقد حكم الترمذي رحمه الله تعالى على هذا الحديث بأنه حديث غريب، فالترمذي رحمه الله تعالى ضعفه، وكذلك أيضا ضعفه أبو داود فقال إسناد واهن، وإنما ضعفه من أجل حال عمر الدمشقي، فإنه مجهول الحديث أو مجهول في روايته، وله طرق أخرى، وأيضا هذا الطريق الآخر فيه مجهول كذلك. وأصح منه الحديث الذي ذكره بعد ذلك، هذا الذي ذكر قال سمعت مخبرا يخبر عن أبي الدرداء. الآن الراوي من؟ عمر الدمشقي. هذا الطريق الثاني حيث قال سمعت مخبرا، ففيه انقطاع أو نقول فيه جهالة، لا يعرف من هو هذا المخبر. قال الترمذي وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب، يقصد الحديث الأول. إذن فالحديث حديث أبي الدرداء له طريقان ساقهما الترمذي رحمه الله، في كل منهما كلام، أما الأول فلأجل حال عمر الدمشقي، وأما الثاني فأيضا عمر الدمشقي والجهالة التي بينه وبين أبي الدرداء. نعم. باب في خروج النساء إلى المساجد. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد قال كنا عند ابن عمر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، فقال ابنه والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا، فقال فعل الله بك وفعل. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن. وفي الباب عن أبي هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. ثم أورد هذا الباب فقال باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، فقال ابنه والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا، يعني مكانا للخديعة و يعني الأمر المنكر. فأنكر عليه عبد الله بن عمر هذا القول وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، لا حدثتك أبدا كما في بعض الروايات. والحديث في الصحيحين. وقد اختلف في اسم ابن عمر هنا من هو، منهم من قال في بعض الروايات ورد أن اسمه بلال، وفي بعضها ورد أن اسمه واقد، وابن حجر كما في الفتح رجح أن اسمه بلال، وعليه أكثر الروايات أن المعارض بلال ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومسألة الحديث أنه يجب على النساء أن تستأذن أزواجهن للخروج من المسجد، لأنه قال إذنوا، فدل على أن ثمة إذن لابد أن يكون من الرجل. ثم أيضا فيه نهي الرجال عن منع النساء من الخروج إلى المسجد. أولا الأول يدل على عظم حق الزوج، حيث أنها لا تخرج إلا بإذنه، الإذن العام أو الإذن المقيد، يعني إما أن يقول تخرجين متى ما شئت إلى المسجد، وإما أن يأذن لها في وقتها، وأما المرأة فليس لها أن تخرج إلا بإذنه. نعم. ونقول أيضا أنه ليس للرجل أن يمنعها. طيب هل هذا خاص بالنساء، عفوا بالليل أم عام؟ لأن الحديث قال إذن للنساء بالليل. الجواب أن النهي أن يعني نهي الرجال عن منع النساء من الخروج هو عام في الليل وفي النهار. لبقية الأحاديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، وأما ذكر الليل في الحديث فلأنه مظنة منع الرجال، إذ هو وقت ظلمة فيخشى. وعاتكة بنت زيد زوجة الزبير بن العوام التي ذكر التي تزوجها عمر ثم تزوجها علي، نعم تزوجها عمر بن الخطاب ثم تزوجها الزبير بن العوام لما توفي وقتل عمر رضي الله عنه، كان لها شرط أنها لا تمنع من المسجد، لا تمنع من المسجد. فاختبأ لها الزبير بن العوام مرة من المرات وهو زوجها، فلما مرت ضربها من عجزها فنفرت وخرج ورجعت إلى البيت. فلما صار من الغد جاء وقت الصلاة، قال ألا تخرجين للمسجد؟ قالت لا. فسد الناس. طبعا هو لا يستطيع أن يمنعها، لكنه فعل هذه الحيلة، لأن هذه المرأة تزوجها ثلاثة كلهم تشترط عليهم ألا يمنعوها من المسجد، وهذا هدي الناس في السابق، لكن ينبغي أن يقيد بعدم الفتنة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وفي حديث زينب الثقفية التي ذكره الذي أشار إليه الترمذي قال صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبة، فعلى المرأة أن تحذر كل الحذر من أن تخرج وهي متطيبة. كل هذا يقال في حق المرأة أن لها أجر إذا صلت في المسجد، وأن لها أجر الجماعة، والأحاديث الكثيرة تدل على أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبعض النساء صلينا كما في حديث ثم ينقلبنا ما يعرفهن أحد من الغلس، ومع ذلك يبقى أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، حتى ولو كان المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الفارق فيه عن 1000 صلاة، ومع ذلك قال وبيوتهن خير لهن. لأنه كلما ضاق الرؤية، كلما كانت المرأة في مكان أستر كلما كان أفضل وأبعد عن نظر الرجال وغيرهم. ولذلك الحديث الذي ورد قال وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، إلى أن قال وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة. الحديث يدل على أنه كلما تخفت المرأة كلما كان هذا أفضل في حقها. فإن أبت إلا الخروج فعليها أن تمتنع عن الطيب وكل ما يكون سببا للفتنة. هل هذا خاص بالعجوز دون الشابة؟ الأدلة لم تفرق، لكن إذا أمنت الفتنة منها وعليها، قد تأمن هي الفتنة لكن لا تأمن على غيرها الفتنة، فعلى المرأة التحرز من هذا. نعم. باب في كراهية البزاق في المسجد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وأنس وأبي هريرة قال أبو عيسى: حديث طارق حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر. حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال المصنف: باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد. المساجد بيوت الله، وينبغي أن تصانع عن كل أذى أو قدر، ولذلك أورد المصنف هذا الباب، وأورد فيه أولا حديث طارق المحاربي: إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى أو تحت قدمك اليسرى. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وأنس وأبي هريرة. يعني قد يقول قائل، هذا قد يرد أحيانا، أين الترمذي من هذه الأحاديث؟ لماذا لم يشر إليها؟ يعني عندنا حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث أنس في الصحيحين، حديث ابن عمر عند البخاري، حديث أبي سعيد عند الصحيح عند البخاري ومسلم، لماذا لم يذكرها الترمذي وعمد إلى الحديث الذي هو أقل منها من حيث القوة؟ الجواب لا يخفى أن الترمذي رحمه الله لو وافق، لو أخذ هذا أصح ما في الباب لما أتى بجديد عما أتى عنه ما أتى به البخاري ومسلم، وإنما هو أراد رحمه الله تعالى أن يأتي بالحديث الذي يكون يعني مما يحتج به ويشير إلى غيره، فجمع لك أحاديث الباب حينما يقول لك وفي الباب. ثم أورد حديث أنس: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البزاق في المسجد خطيئة، أي أنه معصية، فلا يجوز أن يقذر المسجد سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج. فإن أراد أن يبزق أو فإن احتاج إلى ذلك، والمراد بالبزاق الذي يكون خطيئة حينما يجعله على الأرض، أما كونه يبزق في خرقة أو منديل فإن هذا ليس هو المراد، فقد يحتاج الإنسان إلى ذلك. فإذا احتاج إلى البزاق، فإن كان المسجد فإن قدر أن يبزق بثوبه كما قال، أو يفعل هكذا، يعني يبزق بثوبه ثم يفرك بعضه على بعض كما ورد، وإما إذا كان المسجد ترابيا أو رمليا وسجد على الأرض فإنه يدفنه ويدلكه بشيء معه. وهذا ما يمكن أن يقال في مجموع هذه الأحاديث. فالمساجد ينبغي أن تصانع عن هذا، فإن احتاج إلى هذا الشيء، فإن كان المسجد ترابيا أو رمليا فيبقى أن الأفضل أن يبزق في ذوبه، وإلا فإذا وضعه في الأرض فيدفنه ويدلكه. قال الترمذي: وسمعت وقيعا يقول: لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. ربعي بن حراش رحمه الله من التابعين، نقل عنه أنه لم يكذب كذبة، وهو الذي وقعت له القصة مع الحجاج حينما أراد أن يطلب ولديه. كان ولد ربعي بن حراش رحمه الله قد اختبأ عن الحجاج، فقال بعض أتباع الحجاج له: إن والدهما يزعمون أنه لم يكذب في الإسلام كذبة، فاسأله. فدعاه الحجاج وسأله وقال: أين ولداك؟ فقال: هما مختبئين في البيت والله المستعان، حتى لا يكذب. فقال الحجاج: وهبناكهما لصدقك. الصدق منجاة هذا في الدنيا، وأعظم من ذلك النجاة في الآخرة. نعم. باب في السجدة في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون السجود في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. ثم قال باب ما جاء في السجدة في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. وأورد أولا حديث أبي هريرة سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأيضا الحديث الآخر وهو أيضا حديث أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فهما حديث واحد لأنه قال مثله، فالسند فالمتن سواء. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه كذلك، وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون السجدة فيها، يعني أكثر العلماء يرون أنه تشرع السجدة في قراءة إذا السماء انشقت وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق. وسيأتي أن المالكية يخالفون في هذا، لكن هذا مذهب أكثر أهل العلم. في بعض النسخ قال وفي هذا الحديث أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، وهذه لطيفة إسنادية أن يروي أربعة من التابعين تجدهم في سند واحد. يحيى بن سعيد وأبو بكر بن محمد وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كلهم من التابعين في سند واحد. نعم. باب ما جاء في السجدة في النجم. حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني النجم، والمسلمون والمشركون والجن والإنس. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون السجود في سورة النجم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس في المفصل سجدة، وهو قول مالك بن أنس، والقول الأول أصح، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب ما جاء في السجدة في النجم. أورد حديث عبد الله بن عباس، والحديث عند مسلم في صحيحه، قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني النجم، والمسلمون والمشركون والجن والإنس، أي أنهم كلهم سجدوا لما سجد بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أمران، الأمر الأول فيما يتعلق بالسجود في المفصل، أكثر العلماء على أنه يشرع السجود في المفصل، وهو مذهب الأئمة الثلاثة الشافعية والحنابلة والحنفية، على اختلاف بينهم في تحديد السجدات، إنما الأئمة الثلاثة على السجود في هذا في المفصل، ومن المفصل سجدة النجم وسجدة البينة، نعم، سجدة اقرأ وسجدة الانشقاق وغيرها، أيضا يوجد في المفصل سجدة رابعة، نعم في المفصل يوجد غير هذه الثلاث سجدات، ثلاث فقط. طيب، إذن الأئمة الثلاثة على أنه يشرع السجود فيها، وأما المالكية فلا يرون السجود في المفصل، ولذلك أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا حيث قال وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس في المفصل سجدة، وهذا مذهب المالكية. قال والقول الأول أصح، فإن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمدة عندنا ما ثبت وصح عنه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، في قوله وسجد المسلمون والمشركون، كيف سجد المشركون ولأي شيء سجدوا؟ هنا تكلم بعض أهل العلم أن ثمة روايات وردت في ذكر أنه جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمشركون لأنهم سمعوا هذا الكلام الذي يوافق معتقدهم. فهل هذا صحيح أم لا؟ العلماء لهم مسلكان في هذا، منهم من ضعف كل هذه الطرق وهي ليست كثيرة طبعا، ربما 3 أو 4، وكلها في حقيقة الأمر مراسيل وفيها ضعف. والشيخ الألباني رحمه الله له رسالة في هذا اسمها نصب المجانيق على حديث الغرانيق، وضعف هذه الأحاديث وغيره. من العلماء من قال بمجموعها يعني يدل على أن للقصة أصلا، ممن ذهب إلى ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى، طبعا ابن حجر يقول بمجموعها يدل على أن القصة لها أصل، لكن كيف؟ هل يمكن أن يجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا القول المنكر؟ لما ذكر ذلك ذكر عدة أجوبة، وأصح ما قال على هذا الوجه طبعا على رأيه رحمه الله أنه إنما في سكتة من سكتات النبي صلى الله عليه وسلم نطق الشيطان بما أسمع المشركين والكفار بصوت ظنوه النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا يمكن أن يجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول المنكر. إنما قال ذلك للإجابة عن هذه الأحاديث أو هذه الروايات التي تذكر قصة الغرانيق. طيب ما الأقرب؟ يظهر الله أعلم أن هذه القصة لا تثبت وأنها لا تصح، والأسانيد التي وردت فيها ضعيفة، وكون المشركين سجدوا لا لهذا أجوبة، منها أن هذا أول مرة سجد النبي صلى الله عليه وسلم فوافقوه على هذا الأمر أو لغير ذلك. الزيلعي رحمه الله تعالى قال وكم من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه وهو حديث ضعيف كحديث الطير، يقصد حديث الغرانيق. فإذا الأقرب أنها ضعيفة ولا تثبت هذه القصة، والله عز وجل قد حفظ نبيه ولسان نبيه عن أن يجري عليه شيء من المنكر والمحرم. طيب الغرانيق ما هي؟ الغرانيق جمع غرنوق، وهو طير الماء. نعم. باب ما جاء من لم يسجد فيه. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجمة فلم يسجد فيها. قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح. وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا السجدة واجبة على من سمعها ولم يرخصوا في تركها، وقالوا إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد، وهو قول سفيان وأهل الكوفة. وبه يقول إسحاق وقال بعض أهل العلم إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها ورخصوا في تركها. قالوا إن أراد ذلك واحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد، فقالوا لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بحديث عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ولم يسجدوا، فذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي وأحمد. ثم قال: باب ما جاء في من لم يسجد فيه، يعني في المفصل أو في النجم. وقد يقصد النجم لأنه في الباب الذي قبله متعلق بالسجدة في النجم. قال: نعم، أورد حديث زيد بن ثابت قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. قال أبو عيسى: حديث زيد حديث حسن صحيح. إذن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأت عليه النجم فلم يسجد فيها، وبهذا كما قال الترمذي رحمه الله استدل المالكية على أن المفصل لا سجود فيه، ولهم تعليلات أيضا. ولكن يقال: لا يؤخذ من هذا الحديث أن السجود في المفصل لا يشرع. لماذا؟ لأنه ثبت عنه أنه عليه الصلاة والسلام سجد. وأما ترك السجود هنا فيجاب عنه بأجوبة، إما أن يقال بأن زيدا لم يسجد والسجود بالاتباع، فإذا لم يسجد القارئ لا يشرع للسامع للمستمع أن يسجد. وإما أن يقال أنه ترك عليه الصلاة والسلام السجود لبيان الجواز، ليبين أن هذا أي ترك السجود جائز، وهذا له وجه، بل له وجه قوي. وقال المصنف: وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث، نعم، قال: وقالوا: السجدة واجبة على من سمعها فلم يرخصوا في تركها. وقالوا: إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. مشروعية سجود التلاوة العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. الحنفية قالوا أنها واجبة، والقول الثاني أنها مستحبة، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. والقول الثالث أنها واجبة في الصلاة مستحبة في غير الصلاة، وهذا منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا قرأ آية فيها سجدة في الصلاة فإنه يقول أنه يجب أن يسجد فيها، أما في غير الصلاة فيستحب. ومما يدل على أنها ليست بواجبة وأنها مستحبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجدة فيها، هذا أولا. وأيضا حديث عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فسجد، ثم قرأها في الجمعة الثانية، فلما تشزن الناس للسجود أي تهيئوا واستعدوا قال: إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء، وترك السجود. فدل على أن هذا على الاستحباب، لكنه ينبغي على الإنسان أن لا يتركه، ويستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فاستشعر هذا الحديث وأنت تقرأ آية فيها السجدة فينازعك الشيطان عليها ويريدك أن تكمل، فاسجد لتنال هذه الفضيلة. العلماء يقولون أن السجود يكون للقارئ وللمستمع دون السامع. السامع فرق بينه وبين المستمع، فيفرقون بين السامع وبين المستمع. الترمذي هنا ماذا قال؟ ألحق المستمع، نعم، الترمذي رحمه الله تعالى، وين العبارة؟ مر علينا ذكر الاستامع قبل قليل. أقول في زاد المستقنع مثلا قالوا سنوا للتالي وللمستمع دون السامع. ما الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع المنصت الذي تهيأ للاستماع، أما السامع فإنه من طرق سمعه هذا الشيء ولم يتقصده. فرق بين هذا وهذا. ومما يدلك على الفرق أن المستمع للغناء يأثم، أما السامع للغناء فلا يأثم. طيب، لو أراد السامع أن يسجد يجوز له ذلك وينال الأجر، وينال الأجر في هذا. وفي سجود التلاوة تفاصيل ومسائل، ليس هذا يعني مكانها. نقف على هذا بخليفة. نقف على الوقت. نقف على هذا القدر، نقبل إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.